ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي استكثرتم من إضلال الإنس في دار الدنيا. وقوله وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ومنها أيضا قوله تعالى لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إلى قوله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا إلى غير ذلك. وقد دل قوله في آية الزخرف فبئس القرين على أن قرناء الشياطين المذكورين في آية فصلت وفي آية الزخرف وغيرهما جديرين بالذم الشديد. وقد صرح تعالى بذلك في سورة النساء في قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، لأن قوله فساء قرينا بمعنى فبئس القرين، لأن كل من ساء وبئس فعل جامد لإنشاء الذم كما ذكره في الخلاصة بقوله وجعل في القرن. هل هو القرين الذي مع كل أحد أو قرين آخر؟ ظاهر كلام الشيخ أنه هو القرين، أنه نفسه هذا الذي يبدو العلم عنده. ما نص صراحة، لكن هو ظاهر أنه هو القرين الذي مع الإنسان. قال هم القرناء على التحقيق. نعم، هو قال هم القرناء على التحقيق في بداية كلام. كلاهما قرناء، هذا قرين وهذا قرين. ما من واحد إلا معه قرينهم من الجن والإنس، ولا يفنقيض له قرينة، كل سمى قرين، لكن هل هو قرين واحد أو قرينان؟ أو قرينان. نعم. هؤلاء هم القرناء. وهؤلاء القرناء من الجن والشياطين ومن الإنس أيضا. في آية فصلت. وبيضنا لهم قرناء. في عدد من القرناء من الجن والإنس. شياطين الإنس. الحديث ما مشك، الحديث كل واحد معه قريب، ما منكم أحد إلا له قرين هم من الجن، كل واحد معه قرين. وهل من باب وقيض لهم قرناء فزينوا لهم، يعني تقول أنه آية الزخرف فيها الجزاء فهو دل على أنه قرين آخر ليس بعيد، بس نريد نص صراحة. نعم، يكون جزاء له غير القرين. إيش غير القرين الذي هو أصلي الذي مع كل أحد؟ هذا هو الظاهر. هذا الظاهر غير القرين، هذا الشيطان غير القرين، القرين ما يفارق الإنسان. لكن الكافر أحسن الله إليكم إذا ما ذكر الله على الدوام وإذا دخل يكون يعني مقارنين له. يكون يعني إذا دخل بيته ولم يذكر الله الكافر يكون باستمرار ملازم له لأنه لا يذكر الله. الكافر لا يذكر الله يكون ملازم له الشيطان. ما في شك الشياطين ملازمة للكفرة، لكن المسلم الآن معه قرين ملازم له، فإذا لم يذكر الله أدرك المبيت شيطان آخر معه، ظاهر أنه شيطان آخر غير القرين، القرين ملازم. وهذا مثل ما جاء في الحديث أن الإنسان إذا خرج من بيته قال بسم الله أمت بالعصمة لا حول ولا قوة إلا بالله، الله كان ظلا وظلا وزلا وزلا وظلا وظلا وجه وجه. قال الشيطان لشيطان آخر كيف بك برجل قد هدي ووقي، قال الشيطان لشيطان آخر. إذن اثنان. في صحيح

ومن يعش عن ذكر الله نقيض له الشيطان. قل هو نقيض، نقيض له الشيطان هذا ابتداء، أما القرين الملازم هذا ملازم مقيض من الأساس. هذا أقرب الله من الشيطان الآخر. وكذلك القرآن اللي في آية فصلت قرناء من شياطين الجن والإنس يزينوا لهم الأعمال السيئة. نعم. ها؟ احتضار أبي طالب. قصة إيش؟ إيه. نعم أبو بن أمية. نعم هذا من الشياطين الإنس اللي يضلون. نعم. قال هو على ملة عبد. نعم. الله عليكم. أي بقي عاد وين هو لذكرك ولقومك الشرف، يعني شرف لك وذكر خاص بالقرآن أو عام، وإن هو لذكرك ولقومك وسوف تسألون. كلمة الذكر. نعم. الذكر الذي ومن يعش عن ذكر الرحمن المقصود ليست الآية وإنه لذكر لك. هذا اللي تحدث عن ذكر القرآن عن ذكر الرحمن. شلون بالتفسير وش؟ بعضهم ذكر شيخ انه عام. ها؟ بعضهم قال انه عام اللي يعم القرآن وغيره من ال. وين؟ أي آية؟ هذه نفس عن ذكر الرحمن. وين عن ذكر الرحمن؟ شيخ محمد ذكر انه عام. شيخ محمد عام؟ شيخ محمد بن عثيمين ذكر انه عام انه ليس خاصا بالقرآن. ها. ومثله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه ذكر لك لشرف، وقيل المراد به القرآن وغيره. ما شاء ذكر الرحمن يعني عام عن القرآن وعن غيره. القرطبي قال وإنه لذكر لك ولقومك يعني القرآن، شرف لك ولقومك من قريش إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم وعلى إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم. نعم. نظيره لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاطب، فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسانهم، كل من آمن بذلك فصاروا عيالا عليهم، لأن أهل كل لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم حتى يقفوا على المعنى الذي عني به من الأمر والنهي وجميع ما فيه من الأنباء، فشرفوا بذلك على سائر أهل اللغات، ولذلك سمي عربيا. وقيل بيان لك ولأمتك فيما بكم إليه حاجة، وقيل تذكرة تذكرون به أمر الدين وتعملون به، وقيل وإنه لذكر لك ولقومك يعني الخلافة، فإنها في قريش لا تكون في غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. وقال مالك هو قول الرجل حدثني أبي عن أبيه، حكاه ابن أبي سلمة عن أبيه عن مالك بن أنس فيما ذكر الماوردي والثعلبي وغيرهما. طيب لسائر الناس ذكر كلام. هي كلها قرآن. هل المراد في القرآن ولا العام؟ قرآن ظاهره. قرآن يعني حصل القرآن. ابن أبو حيان يقول لذكر لك ولقومك أي شرف، حيث نزل عليهم وبلسانهم جعل تبعا لهم، والقوم على هذا قريش ثم العرب. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد كان عليه السلام يعرض نفسه على القبائل، فإذا قالوا له لمن يكون الأمر بعدك سكت حتى نزلت هذه الآية، فكان إذا سئل عن ذلك قال لقريش، فكانت العرب لا تقبل حتى قبلته الأنصار. وقال الحسن القوم هنا أمته، والمعنى وإنه لتذكرة وموعظة قيل وهذه الآية تدل على أن الإنسان يرغب في الثناء الحسن الجميل ولو لم يكن ذلك مرغوبا فيه ما امتن به تعالى على رسوله فقال وإنه لذكر لك ولقومك، وقال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، والذكر الجميل قائم مقام الحياة بل هو أفضل من الحياة لأن أثر الحياة لا يحصل إلا في الحي، وأثر الذكر الجميل يحصل في كل مكان وفي كل زمان. انتهى. قال ابن دريد وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى، وقال الآخر إنما الدنيا محاسنها طيب ما يبقى من الخبر. اقرأ. طيب ها وإنه لذكر لك ولقومك. ظاهر القرآن كلام الغوي والحافظ أنه القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وأنه خاص بالقرآن، وهذا هو ظاهر سياق الآيات. قال البغوي ومن يعش يعرض عن ذكر الرحمن فلم يخف عقابه ولم يرد ثوابه. ويعش عن ذكر الرحمن جعلها مطلقة ومن يعش عن ذكر الرحمن ذكر هذا يختلف عام. ومن يعش عن ذكر الرحمن محسب سؤال ذكر عن القرآن أو عن ذكر العام. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. طيب أحسن الله عليكم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء سببية والمعنى بسبب أعمالكم التي كنتم تعملونها في الدنيا، فبين الله تعالى بأن الأعمال سبب لدخول الجنة، وأما دخول الجنة فلا يكون إلا برحمة الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، والباء هنا باء العوض أي عوضا عن عمله، فليس دخول الجنة عوضا عن العمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله. ولكن الله تعالى جعل لهذه الرحمة سببا وهو الإيمان والعمل الصالح، فمن جاء بالسبب شملته الرحمة فدخل الجنة، ومن لم يأتي بالسبب فلا تشمله الرحمة فأهل الجنة يدخلون الجنة برحمة الله، ثم يتقاسمون درجات الجنة ويتفاوتون فيها بحسب الأعمال. وقوله تعالى لكم فيها فاكهة منها تأكلون، لكم فيها فاكهة كثيرة. نعم لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، أي لهم في الجنة من جميع أنواع الفواكه التي يتلذذون بها. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. في هذه الآيات الكريمة ثنى الله تعالى بذكر حال الأشقياء من أهل النار ليكون المؤمن على خوف ووجل ويسير إلى ربه تعالى بين الخوف والرجاء،

عليكم.